بقي هذا اللي أظن هي عبارة عن نقطة أو كالنقطة جهاد الصوفية كيف يجاهدون؟ يعني يمكن يقول أحد ما يجاهدون الصوفية؟ بل هم يقولون نحن نجاهد. قال أقرأ لكم الآن عن أحد أئمتهم كيف جاهد. واحد منهم محمد بن الشيخ بن بكر العتوق يقول النبهان تأهب الشيخ محمد هذا المذكور وتحزم وأخذ عمود خيمته وجعل يقاتل في الهواء غائب العقل ظاهر والجماعة حوله يعلمون أنه في مهم. وبقي إلى مثل ذلك الوقت من نهار الخميس تاليه ثم استلقى الميت وكل ما عليه مع بدنه وعموده مضمخ بالدماء ثم أفاق بعد ساعة وجماعة حوله يذكر فقبض يديه ورجليه وسألوه عما جرى فأخبرهم بأنه قاتل خطر التكاؤ وقتل كبيرهم وأنهم في هذا اليوم ينكسرون وانكسر التكاؤ بأرض حمص يوم الخميس. الشيخ عرضه هو قاعد وبارد في الهواء. الشيخ آخر اسمه الشيخ برق قال أن تهيئون أن قام بدمشق مر يوم راكب بمكان بدمشق فنظر إليه الشيخ برق قائما وبين يديه لبة أو غليظ فهو يضربه بخشبة غليظة والدم يتسع من ذلك المضروب في الهواء ويرشرش ما حوله يعني نهار الشيخ والشيخ يزعج يصيح مرة ويهول مرة ويصير كالسكران إلى أن أفاق الشيخ ورجع إلى حكم الظاهر. فسأله ما الخبر فقال حضرت الساعة وقعة المنصورة وكان جميع ما يرى من الضرب وظهور الدماء من تلك الوقعة وقد نصرت المسلمين وخذلت الكافرين. الشيخ والذي فعل ذلك هو في دمشق يضرب الجبة. بقي أن نقول إن الكرامات هذه كثيرة جدا لا نستطيع أن نأتي بها جميعا وكلها شركيات كما سمعتم وخرافات وكلها ضلالات وكلها أوهام وبعضها أو كثير منها يخرج صاحبه من الملة بمجرد اعتقاده ولن نستطيع أن نأتي بها جميعا. وإنما ذكرت ما ذكرت منها لبيان أو لإعطاء فكرة عامة فكرة موجزة عن هذا الدين عن خلوته وعن شيخه ثم عن كراماته وعن مجاهداته كما سبق. فهذه أركان الطريق عندهم هذا هو دينهم أيها الإخوة. إنما أردنا أن نقول إن هذا هو دين هؤلاء القوم وهذه هي عقيدتهم. فمن كان مقطوعا من خدع بكتاب الرد المحكم المنيع الذي أعلنه الرفاعي أو من خدع بكتاب التحذير من الاغتراب وجاء بكتاب الحوار الذي ألفه المغربيان عبد الحي وعبد الكريم ومن خدع بكتاب إعلام النبيل الذي ألفه راشد بن إبراهيم المريخي البحريني ومن خدع بأي كتاب من كتب هؤلاء القوم أو بأي دعوة من دعواتهم أو بأي فكرة من أفكارهم فليعلم أن هذه هي أصولهم. لا يغرنه ما يذكرونه في هذه الكتب من أن الخلاف بيننا وبينهم في المولد أو في بعض الفرعيات أو في بعض القضايا التي لا تثير إشكالا ولا ليت أننا نتعاون على البدع ونتعاون على الشيوعية نتعاون على أعداء الإسلام ونترك هذه البدع كما يقولون. أبدا هذه هي عقيدتهم وكل منهم آخذ منها بحظ من لم يأخذها كلها فله حظ منها بقدر ما يأخذ.